تقول فيه: يقولون إن الإنسان إذا لم يتخذ بيتا وجمع أموالا بقصد أن يتخذ منزلا فلا زكاة عليه، ما صحة هذا القول؟ هذا قول غلط. إذا جمع الإنسان مالا ليشتري بيتا أو ليتزوج أو ليشتري سيارة أو يشتري دكانا يعني حليب أو يشتري نخلة أو غير ذلك، فعليه زكاة إذا حال عليه الحول. إذا حال عليه الحول قبل أن يصرف في الجهة التي أعد لها فإنه زكاة. ويقول بأن هذا زكاة قول غلط، لا وجه له ولا أصل له. فإذا اجتمع مثلا عنده 40,000 أو 50,000 أو أكثر أو أقل ليشتري بيتا له أو دكانا أو سيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول، ولا يجوز له ترك الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.